عند أحمد في رواية وابن ماجة أن تنازعهم كان في القدر. وهذا هو الواجب عند إشكال أن يقولوا بعلمهم ويأكلوا ما جهلوا إلى الله، يكون عند البحث والنظر بتحري الأدلة في تفسير الآية أو الآيات، لأن الآيات يفسر بعضها بعضا، وما أشكل في موضع قد يفسر في موضع آخر، وهكذا السنة. فينبغي لأهل العلم في مثل هذا أن يسلكوا مسلك الإنصاف، وإذا ألجأت المذاكرة إلى خصومة فليتركوا حتى لا تغير القلوب، فليبحثوا وليدرسوا وليتناظروا ما دامت القلوب مجتمعة والمقصود واحد وهو هدف الحق واتباع الحق. فإذا تنافرت القلوب وخشي من الفسدة فلينصرفوا إلى وقت آخر، وليكن من قصد كل واحد أن يعرف الحق وأن يدل إخوانه عليه، وأن لا يكون قصده الظهور على أخيه وغلبة لأخيه فتفسد النية ويفوت الأجر. ما شاء الله السلام. أحسن عليك، تفسير القرآن الآن ببعض المواقع التي تحدث في الحياة، بعض الناس فسروا سورة الإسراء بما حدث لليهود الآن وأنهم سيعلون مرتين وما إلى ذلك، هل يجوز؟ يعني ينظر ما جاء في النصوص، يتتبع النصوص، يفسر القرآن بعضه بعض ولا حديث حتى يتبين له من كلام أهل العلم يطمئن في قلبه. نعم. عمرو بن شعيب كنيته أبو إبراهيم، وقوله يتدارؤون يريد يختلفون، ومنه قوله سبحانه فادارأتم فيها أي تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، واختلفوا في تأويله، فقيل معنى المراء الشك كقوله سبحانه وتعالى فلا تكن في مرية أي في شك، وقيل المراء هو الجدال المشكك، ذلك أنه إذا جادل فيه أداه إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة منه فيؤديه بذلك إلى الجحود، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. مثل لا ترجع بعد الكفار بعضهم إلى بعض من باب التفهيم والتحذير من الفتن والقتال، وهكذا نتعني بالناس من كفر الطعن والنسب والنياحة والميت من باب التنفير، وهو الكفر الأصغر. أحسن الله إليك. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن على 7 أحرف فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو كذا، ولكن يقول أما أنا فأقرأ هكذا. قال شعيب بن أبي الحبحاب، شعيب قال شعيب بن أبي الحبحاب، أبي ولا ابن الحبحاب؟ ابن أبي الذي عندنا ابن أبي، شوف التقييد. فذكرت ذلك لإبراهيم ابن الحبحاب، شوف التقييد شعيب. نعم. صلى الله شعيب بن حبحاب الأزدي مولاهم أبو صالح البصري ثقة، غير أحد؟ ما في غيره، هذا اللي نعرفه، أبي زايد. أحسن الله إليك. شعيب بن الحبحاب. نعم. قال شعيب بن الحبحاب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكله. وقيل إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلاف بالأحكام. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. الاختلاف واقع لكن المقصود الأدب الاختلاف، فإذا كان الأدب التنازع قد يفضي إلى الشر والفتنة وسب بعضهم لبعض أو تغير القلوب يترك إلى وقت آخر، ما دام البحث والمذاكرة والحكمة والنية الصالحة فلا بأس، وإذا أفضل البحث إلى شيء أكبر من ذلك ترك إلى وقت آخر. المجادلة يعني المجادلة في الباطل أو بغير الحق أو بقصد فاسد. نعم.

مرحبا. أحسن الله إليك. من أراد أن يستشهد بآية، نعم، من أراد أن يستشهد بآية من القرآن ولكنه لا يحفظها، هل له أن يستشهد بمعناها؟ لا لا لا لا، لا يتكلم يقول ينسب القرآن إلا الألفاظ اللي يعرفها من القرآن، لا بد يأتي بالآية على وجهها، لا لا يتخرص ويأتي بالقرآن، لكن يقول دل القرآن كذا، يظهر يا المعنى يقول تقدر القرآن على معنى كذا وكذا. أحسن الله قول القراءة على سبعة أحرف وفي 14 قراءة، كلها الآن على حرف واحد، المصحف على حرف واحد، المصحف الموجود على حرف واحد، جمعهم اثنان على حرف واحد رضي الله عنه، واجتماع الصحابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيارة بيل إلى أجل، وبعد شهر أخذ السيارة من المشتري مقابل إسقاط 5000 للدين. إيش؟ وباع مجموعة من الغنم 1000 ريال، سعر السيارة 1000 ريال، والسيارة 1000 ريال. وبعد شهر أخذ السيارة مقابل 5000 للدين. هذا صحيح. مقابل 5000 للدين؟ نعم، اشتراها باع لي بألف إلى أجل، لكن هذا بعد شهر مقابل إسقاط 5000 للدين. هذا بأكثر ما فيش، ما هو تهمة، ما فيها تهمة، ما فيش. نعم نعم. لا الحديث ضعيف، لكن معنى لا يجوز القرآن كلف القرآن بالرأي ولو أصاب، ما عنده علم لا يتكلم، حتى ولو أصاب هو آثم، لا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة بالقرآن، مراجعة التفسير، مراجعة اللغة العربية، يكون عنده علم، ما يكون عنده ما عنده علم. نعم. يعني الشيء المشكل، يعني ما أشكل منه. نعم.